حاميم، أذكرك حاميم. بعض العلماء قالوا حاميم يريد بها سورة المؤمن سورة غافر، ويشير إلى قوله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وبعضهم قال بل هو يقصد بحاميم هنا سورة الشورى، سورة الشورى، وبالذات قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فكأنه ذكره بالإيه بالقرابة حتى يكون ذلك دافعا عن قتله. فقال هذا الشاعر أو شريح بن أبي أوفى قاتل محمد السجاد قال يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. وحكى ابن إسحاق أن هذا البيت للأشتر النخعي قائلا إنه الذي قتل محمد ابن طلحة المذكور، وذكر أبو مخنف أنه لمدلج ابن كعب السعدي ويقال كعب ابن مدلج، وذكر الزبير والبكار أن الأكثر على أن الذي قتله عصام ابن مقشعر قال المرزباني وهو السبت، وأنشد له البيت المذكور وقبله يعني قبل هذا البيت أبيات يندح فيها هذا الذي قتله الذي هو محمد السجاد، يقول وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم، هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم. لا وهي مفروض إيه وأشعث مجرورة بقى ودي وهو إيه رب وأشعث مش وأشعث لأن القطع إيه وللفم يبقى لازم تكون مكسورة، فاللا تبقى مسلمي بيوصف مجرور. وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم، هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم، على غير شيء غير أن ليس تابعا عاليا ومن لا يتبع الحق يندمي، يذكرني حاميم والرمح شاجر فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. فقوله يذكرني حاميم بإعرابها يعني إعراب ما لا ينطرق، فهذا يدل على أو يستدل به على قول من قال إنه اسم للسورة يذكرني حاميم يعني يذكرني سورة الشورى أو سورة المؤمن. القول الثالث قيل هي من أسماء الله تعالى، وممن قال بهذا سالم بن عبد الله والشعبي وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه أيضا. قول رابع، قول الرابع أنها أو إنها أقسام حلف أقسام أقسم الله بها وهي من أسمائه، وروي نحوه عن عكرمة. القول الخامس قيل هي حروف كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا، فالألف من ألف لام ميم مثلا مفتاح اسم الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، وهكذا. ويروى هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن العالي. واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة وتريد به جميع الكلمة، كقول الراجل قلت لها قفي فقالت لي قاف، لا تحسبي أن نسينا الإيجاب. فقوله قلت لها قفي فقالت لي قاف يعني إيه وقفت، فكل كلمة وقفت اختصرتها وعبرت عنها بحرف قاف، قلت لها قفي فقالت لي قاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاب. وقال الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت. بالخير خيرا وإن شرا فا يعني فشر، ولا أريد الشر إلا أنت يعني إلا أن تشاء، فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية كلمتين. فهذا دليل من ذهب إلى أنها مفتاح اسم من أسماء الله عز وجل. وقال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله تعالى مكتوب على جبينه آية من رحمة الله، وهذا حديث ضعيف، لكن كشاهد يعني لغوي المقصود من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة هو أن يقول له أق أق يعني إيه اقتله.